أعلى من الوصف المشترط ينظر فيه، فإن كان لا تفاوت بين الوصفين بالنظر إلى غرض المشتري من المبيع فلا يثبت للمشتري خيار وإلا يثبت. يعني إذا كان الوصف العالي يعني يتضمن الوصف الأدنى فما له قيمة، هذا ما له حق إلا إذا كان يفوت غرضا للمشتري واحد. نعم. مثال ذلك، إذا اشترى شخص ليلا فص ألماس زينة 5 قراريط على أنه أخضر اللون ليصنع قرطا، فظهر أنه أبيض، فالمشتري مخير. لا يعني القرط يظهر، القرط عادة يعني يكون لونه أبيض أو هذا هو المفضل. لأن مر علينا مثال اشترى فص ياقوت على أنه أخضر تبين أصفر، ما يظهر هذا، لكن نام وده يقول يستعمل القرط. فالظاهر أنه القرط من الأخضر أحسن، من الأخضر أحسن أولا باكر. نعم. قال وليس المراد من تقييد الشراء بالليل حقيقة ذلك، بل المراد أن يشتري المبيع من غير أن يراه، بدون رؤيته. نعم. ليلا أو نهارا. فلو بيع الفص أو الفص من غير أن يراه المشتري عند الشراء أو قبله فالمشتري مخير، خيار رؤية هذا. نعم. وإن لم يقع الشراء ليلا، أما إذا اشتراه بعد أن اطلع على وصفه فلا خيار له، سواء أوقع ذلك في الليل أم النهار. تمام. مثلا إذا أشار البائع إلى فص ياقوت أصفر فقال بعت هذا الفص الأحمر بكذا قرشا، فقبل المشتري البيع بعد أن اطلع على وصفه، فليس له خيار الوصف، لأن الوصف في الحاضر لغو. هو قاعدة عندنا. نعم. يعني هاي مرة تظن علينا. نعم. من القواعد الفقهية. مرة في مادة 45. نعم. في المادة القواعد الفقهية. ليش هو؟ لأن العيان هو مقدم على الوصف النظري في هذا. نعم. ولذلك الوصف في الحاضر لغو. نعم. وفي الغائب معتبر. نعم. يعني إذا قلت لك بعتك هذا الحصان الأحمر هو أسود، أنا سميته أحمر هو أسود، متى تشوفه أنت؟ مو؟ لكن لو بيعك حصان غائب عنك قلت بعتك حصان الأسود تبين أحمر، لا. هذا الفرق. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. قال هذا إذا ظهر أصفر وبيع على أنه أحمر، فإذا فإن بيع مشارا إليه على أنه ياقوت فظهر أنه زجاج فقد تقدم البحث في ذلك في المادة 800. الآن في لمبات يا شيخ تغير. لا ياقوت هنا قال له. قال ياقوت. ياقوت طلع هو مو ياقوت. زجاج. زجاج. الآن في مثلا في ضوء. فالرؤية هنا غير معتبرة يا شيخنا. لا مو الرؤية، لأنه الياقوت هذا منه ما يكون أصلي ومنه ما يكون تقليد مثل الزجاج. ما يقدر يعرفه، مو مثل لون أسود وأحمر. الآن يا شيخ مثلا في اشترى مثلا في ضوء في الليل، لكن في ضوء وهذه اللمبات تغير. احنا ما بلازم ليل او نهار، المهم يعني يتبين له لونه سواء في ضوء النهار او على ضوء الكهرباء او كذا الى اخره، لكن جاب بالليل يعني حتى زيادة باعتبار الليل عادة هو مظلم وربما ما تتبين فيه الألوان. هاي المسألة إذا كان عنده أعمال، يعني ليس هذا قيد احترازي، هذا مو، وإنما قيد أغلبي أنه في الليل ما تتبين الأشياء حتى وإن كان عنده عمى ألوان لا يرى الألوان مثلا. ما ندري يستعمش مثل المقابلة طباع جبت وخليتنا هنا، من يقول عمى ألوان لا يرى الله من يدريش مثل ما يدعى ويقول عن النية، نفحص على الجزء للطبيب للجنة الطبية ويفحصوه إلى آخره. ما يبني ما يخلون بالقاعدة عاد يجيبها كلها الاحتمالات إلا إذا كان الوالد ما يشوفه بالليل ومش نسوي ونروح كذا، هاي الطول هاي مو القاعدة أغلبية والاستثناء يؤكدها ولا يعارضها. نعم. يعني الأصل الإيضاح والبيان للمشتري أن يتضح له ويبقى. إيه يعني يتضح، مو بيقول أنا مدى يتضح لي، يعني في المدرسة المدول لي هذا عنده عمل ألوان يشوفه إياه بالنار يقول مدى أشوفه، مدى أشوف الأحمر أسود، هاي دعوة منه، لازم يثبت أنه كذا مو مجرد كلامه. صحيح. وهكذا. نعم. قال استثناء. إنه وإن كان ليس للمشتري حق حط الثمن في مقابلة الوصف الفائت المشترط، إلا أنه إذا تعذر رد المبيع إلى البائع بعذر مشروع يحق للمشتري حط الثمن، فيقوم المبيع فيقوم المبيع على تقدير تحقق الوصف المرغوب فيه، ثم يقوم عاريا عن الوصف. تمام. فإذا كان النقصان بين القيمتين عشر قيمة المبيع وهو حائز لذلك الوصف طرح من الثمن عشره، وإن كان النقصان خمس قيمته طرح من الثمن. هذا وين خلاه للبطل؟ خمسه. هذا ما نعم. طرح من الثمن خمسه مثلا، إذا كانت قيمة ذلك المال على تقدير اتصافه بالوصف المرغوب فيه 100 قرش، وكانت قيمته وهو خال منه 75 قرشا، وكان ثمن المبيع 20 و100 قرش، فبعملية التناسب الآتية 75 على 100 يساوي سين على لا مو هذا هو ناب الحالة ينسب النقصان إلى أصل قيمته، قيمته قد هو بدون يعني بالثمن مع الوصف المرغوب في 100 مو بده يقول 100 وهو بدون الوصف 75 75 فالفرق قد 25 تنسب إلى 100 إلى 100 ال 25% قد ربع فالمال النقصان ربع اللي الثمن اللي اشترى به. هاي عندهم هالشكل هذا. فإذا طرح ذلك المقدار من الثمن يبقى 90 شوف شيخنا كيف طرحها العملية. هل أأتي لك بفاين؟ لا عندي فاين. إيه نعم اقرأ. إيه يقول أنه بعملية التناسب الآتية 75 على 100 يساوي س على 120 يساوي 1 على 90 يساوي 90. فإذا طرح ذلك المقدار من الثمن يبقى 90 من مجموع الكل اللي هو 100 75 زائد 120 الثمنين لا هو يقول هو لا هو ده يحكي على القيمة ثم نرجع قد ننقص من الثمن في القيمة إذا كان مع الوصف المرغوب فيه 100 بدون الوصف المرغوب في 75 فالتفاوت اشتغلت 25 هذا من القيمة 25 تنسبها إلى 100 ربع إلى المية القيمة اللي هي الوصف اشتغلت يصير ربع 25 ربع فإذا أنت تنقص نقصان الثمن ربع الثمن اللي أنت ذكرته هذا هو يصير هالشكل. هاي تشبه ما يقوله الفقهاء مسألة الأرش غير المقدر. الأرث غير المقدر يعني ما يجب على الجاني إذا اعتدى على المجني عليه فيما دون النفس يجرح بفخذة يجرح بصدرة ما إلى أرث مقدر. الأرث المقدر هو التعويض الذي جاء به الشرع في الاعتداءات على ما دون النفس مثلا ما قطع اليد أو كذا هاي أرث مقدر بها. فالأرث الغير مقدر شون القدرة شون القدرة؟ واحد مثلا جراحة بصدره جراحة بفخذة مثل ايش شنو الفقهاء شو يقولون؟ يقولون نقدر هذا المجني عليه لو قدرناه عبد يعني عبد قيمته مثلا 100 وهو خالي من الجناية ما مضروب ونقدره بعد الجناية عليه انجرح وبرئت صار عنده خسفة مثل شنو صارت قيمته مثلا 75 فقيمته وهو خالي من الجناية 100 وقيمته بعد الجناية 75 قد الفرق 25 25 سبها إلى أصل قيمته قد 100 ربع. فإذا نقول هذا الأرش ماله 75 ينسبها الثاني هالنسبة ينسبها إلى الدية مالته العفو إلى الدية مالته الدية مالته 100 بعير نقص منها هذا ربع حجقد 25 هذا أرشى 25 هاي مثلها. قال فإذا طرح المقدار ذلك المقدار من الثمن يبقى 90 فإذا كان رد المبيع غير ممكن وكان المشتري أوفى الثمن فله أن يسترد 30 قرشا من الثمن. إيه نعم. وإذا كان لم يوف الثمن يدفع الثمن إلى البائع بنقص 30 قرشا، أي يدفع له 90 قرشا بدلا من الثمن المسمى الذي هو 120 قرشا. هذا في حالة العذر الشرعي على الاستطاعة على الرد، ما يقدرون الرد، كما لو تعيب عنده أو هلك أو ما إلى ذلك عذر يعني هذا. فبهالحالة هيك يقدرون جلد الرد هذا نسبته. قال: لأن البائع قد عجز عن تسليم المبيع إلى المشتري متصفا بالوصف المرغوب فيه المشروط، وعلى هذا إذا سلم المشتري الثمن تاما إلى البائع فله استرداد المقدار الذي يجب حطه من الثمن. انظر المادة 97. النوع الثاني: ما يشترط اتصافه بوصف مرغوب فيه عرفا. هم مطلوب المعروف عرفا كم مجلس عرفا. مثال ذلك: إذا اشترى شخص بقرة وظهر بعد الشراء أنها غير حلوب، فإذا كان من المتعارف أن شراء تلك البقرة إنما هو لكونها حلوبا فللمشتري أن يردها، أما إذا كان شراؤها للذبح فليس له ذلك. مو بس العرف، يعني إذا كان اللي اشترى البقرة جزار، نعم، معروف عنه هو يذبح الأبقار ويبيع لحم، جاي هو بهدومه والسكينة وياه وكذا، هذا ما أخذها للحليب؟ لا، ما أخذها لهذا. أو يشتريها في الأضحى ليضحي بها، لأنه يشتريها أو للأضحى، نعم، اشتراها مجموعة قريبها. إيه؟ إيه؟ نعم. الاختلاف في اشتراط الوصف المرغوب فيه. عنوان: إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الوصف المرغوب فيه فادعى المشتري اشتراطه وأنكر البائع فالقول للبائع. ليش الأصل؟ الأصل في الصفات العارضة العدم، واللي يدعي الإثبات هذا هو عليه يثبت. قال: فالقول للبايع مع يمينه، لأنه منكر حق الفسخ والبينة على المشتري، لأنه مدع حق الفسخ. وكذا إذا اختلف فادعى المشتري أنه اشترط أن يكون الثوب الذي اشتراه نسيج الشام، وزعم البايع أنه إنما اشترط أن يكون الثوب نسيج البلد، فالقول للبايع. وكذلك إذا ادعى المشتري بعد قبضه الثوب الذي اشتراه أو قبله أنه اشتراه على أن يكون عرضه ذراعين وطوله 9، فقال البايع إنه إنما اشترط أن يكون العرض ذراعا والطول 7، فالقول للبايع مع يمينه. ليش يا شيخ هنا مع أنه يعني القول للمشتري لأنه صاحب الخيار؟ لا، البائع هو صاحب الملك، هو صاحب الملك، هذا كله خليه يثبت المشتري. إذا ثبت بالبينة نقبل قوله، لكن إذا ما ثبت لمن نرجع؟ البائع. قول البائع، لأنه الثوب ماله، لأنه ينكر ما يدعيه المشتري. لكن ده يقول يحلف يمين ابر، مو يحلف مع يمينه، مع يمينه. اليمين هذه اليمين للمنكر للمدعى عليه، لأن المشتري ده يدعي على البائع كذا وكذا. نعم. القسم الثاني من خيار الوصف ما يثبت بلا شرط. نعم. وذلك كما إذا اشترى شخص مالا فيه وصف مرغوب فيه فزال ذلك الوصف قبل التسليم، قبل تسليم ذلك المال إلى المشتري، فالمشتري مخير، لأن المشتري مستحق أن يتسلم المبيع على الصفة التي كان عليها حين عقد البيع أو حين عقد البيع، فإذا زال ذلك الوصف قبل القبض يكون المبيع قد تغير، فلذلك يحق للمشتري فسخ البيع. مثال أن يشتري مثلا ينكشف مصبوغ وانكشف مثلا يعني شيء حامل ثم ولدت قبل التسلم، لا ما لم دخل من الحامل، ما لم دخل هذا وصف تغير، يعني كان وصف مرغوب فيه وتغير، هذا أكثر ما يكون في الألوان، في الألوان تغيرت، أما بأي سبب قبل كان. التسليم، قبل التسليم المشتري لحق يفسخ هذا، لأنه إنما وقع العقد على ذلك الشيء. الوصف مرغوب بعرفا، نعم، مرغوب فيه عرفا. ولذلك بعض هذه يضربون أمثلة، إذا واحد يعني قال الآخر ده يصبغ أحمر فصبغه أسود ليجعل عمامة، فإذا كان السواد هو المرغوب فيه فالمشتري هنا ما لحق يفسخ لأن التغيير هنا للأحسن. لكن لو أراد الصبغ أسود وذاك الصبغ أحمر يقدر يفسخ لأنه الأحمر ليس هو المرغوب فيه. يعني هذا إذا كان زوال الوصف ليس عيبا. نعم هذا إذا كان مرغوبة ومرغوب مو العيب. لا مو مسألة عيب، مسألة وإن كان يلتقي الثلال، لكن الوصف المرغوب أو غير مرغوب ما يدخل في باب العيب. العيب هو الذي يؤثر لذات الشيء، لحقيقة الشيء. سيارة يشتريها ما تشتغل، ثلاجة ما تشتغل، ما أدري شنو هذا عيب فيها يعطل فائدتها. هذا الوصف مثل الأمور التحسينية، لكن مرغوبة ومفيدة ومؤثرة فيه وما إلى ذلك. يعني هاي شفناها، يعني أتذكر من كنت أنا بجامعة بغداد، وزعوا بسنة 76 سيارات مرسيدس، وهاي السيارات مرسيدس ووزعوها معفوة من الجمارك من الجمرك وكذا، وبسعر يعني تقريبا كلفتها، ولكن هناك زيادة في الألوان. الصبغ السيارة الماروني لسه عم أتذكرها سعرها أكثر. الماروني مثل لون الفينة، يعني أحمر عانق. هذا هي نفسها مرسيدس حجمها 230 أو 200 وأربع محركات، ما بيها شيء، ألمانية بس تختلف باللون. الماروني له امتياز، ما ادري كم بقتها، كم دينار كم كذا. فهذه بالأوصاف يعني لها مرغوبة لأي سبب إن كان، أما المنظر الجمال البقاء الصبغ لأي سبب، تعرف الناس والناس مما يعشقون مذاهب هكذا. لا مثلا في البلاد الحارة الألوان البيضاء يعني مرغوبة، أما الألوان الغامقة يعني السوداء لا واحد لا أكو رغبة شخصية. هذه ايه؟ رغبة شخصية، مخاب على مناخ ولاش المناخ يأثر. واحد شروال الكردي بس انت تروح تلبس دجاجه، لا رزيج حضروا لي الشروال مو تمام، لكن شلون الشروال ولونه وما ادري شنو، هذا يختلف على الذوق. الذوق هاي مثلا يشتري شخص الان مثلا جهاز على ان صناعته ياباني من نفس الشركه، فيتضح انه صنع في ماليزيا لان الايه واحد. هذا لا واحد هذا يأثر، يعني مثلا الات هذا واحد يشتري 30 اصلي، واحد يشتري سيارات اكو اصلي واكو تقليد. لا هو نفس الشركه، انا اقصد من نفس الشركه. لا ماكو حاجه نفس الشركه، لكن الشركه التي في اليابان الايادي العامله غاليه واللي في مالي ما لي بها السالفه. وين تروح دائما تجيب لنا هيك اشياء الاستبناء؟ بده يخلي على الدرب هناك وخلى فيتو هناك ودق مؤثر. انا اقصد لا ما المهم الصنعه، ايوه الفرع شنو شركه هي نفسها واسرارها عندها، لكن بدل ما تصنعها بألمانيا تنطر رخصة إلى شركة فرع في اليمن. الصين. في اليمن نفس الأوصاف، ما يكذبون هاي شركات عالمية. أيوة لكن ما هذا الذي في اليمن ما أدري استوحد هذا باليمن أرخص ما أرخص انطتها هالشكل. فهذا الشيء المبيع المرخص في سرعه في اليمن مثل المعمود في ألمانيا سواء بسواء، يبقى السعر هاي مسألة ثانية. بدل ما تجيبك السيارة من ألمانيا تنشحن تجدها أمامك، مو بالفرع ده يربح لكن نفس المصنوع هو نفس المصنوع. هل الآن يا شيخنا هذا سببه اليد العاملة في بلاد الغرب وفي اليابان غالية مرتفعة؟ أكو أسباب طبعا داعية، وهو المحرك الأصلي اقتصادي. نعم. هذا هو. لكن مع ذلك نعم. السلعة التي هي من نفس الشركة مصنعة في الصين مثلا وأصل بلد الصنع الأصلي فرنسا، هاي ترجع إلى التقدير، أدل ترجع إلى الثقة. يعني تقول لك ولو هذا صيني فرع من ألمانيا تمام وسوته، لكن ثقة لو بألمانيا نفسها أفضل. المسألة تقديرية هذا. نعم. قال المادة 11300 خيار الوصف يورث. نعم يورث لأن هذا لاصق بالشيء الموروث. نعم. مو شيء خارجي. لأن خيار الوصف من ما قلنا المرغوب وفي تأثير المرغوب شنو يعني له قيمته عند الناس، إذا ما مرغوب شو تسوي به هذا؟ نعم. هذا يورث، لكن خيار الشرط لا يورث. نعم. لأن رأي مجرد على رأي وتقدير. ومكيئة. مثلا لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر البيع خاليا من ذلك الوصف، كان للواصف حق الفسخ. للوارث ما هو للواصف. بفرق من كان الواصف. يقول خيار الوصف يورث. مثلا لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر البيع خاليا من ذلك الوصف، كان للواصف حق الفسخ. بعد ذكر بعد براك خلاص انتهت المادة الآن. كان الواصف هو التكملة، كان للواصف حق الوقت دون الوارث، أو نمسع الواصف نصير الوارث. كان الواصف هنا البائع، الواصف البائع لا للمشتري. قال خيار الوصف يورث. مثلا لو مات المشتري الذي له خيار الوصف، المشتري هو إلى خيار الوصف، والمشتري مات فظهر البيع خاليا من ذلك الوصف، من الوصف كان للواصف حق الفسخ. فسخ لأنه هذا حق الوصف يلحق بخيار العيب، خيار العيب يعني يورث لأن يؤثر في المبيع وقيمته في الشيء. لكن مثلا الخيار مال الشرط لا، خيار الشرط فقط اختيار، يمضي يسوي العقد وما يسوي. مثل مال الشبهة، يعني حق الشبهة هذا هل يورث أو ما يورث؟ لا يورث، لأن حق الشبهة أمر تقديري. هذا يقول لك الجار هذا يأذيني مالي، الوارث هذا يقول لك لا كان مغالي أبويا أو أخويا اللي سارته. لا يختلف الوارث والمورث، يختلفون لأن أمر تقديري. قوله كان للواصف حق الفسخ يوهم أن الحق للمشتري وليس للوارث، لأنه للواصف اللي وصف. لا هو الواصف هذا يملكه، لكن بيجيب مثل لو مات من له حق الوصف، مو مات الوارث مال الواصف يرث ما كان يملكه الواصف. لا قال لأن المبيع الذي يجب أن يكون فيه الوصف ينتقل إلى الوارث. لا أنا ينتقل إلى لأني أثبت المبيع. فينتقل أيضا خيار الوصف الذي تمام ينتقل صح إلى الوارث. ايه؟ ويكون الوارث لأنه أثبت في قيمة الشيء وفائدته وإلى آخره. ويكون الوارث في ذلك خلفا للمورث. فيحق له كمورثه أن يفسخ البيع ويرد المبيع أو يقبله. كذلك الوارث أيضا. لكن الحقيقة هذا تغليب. نعم. لأن الوصف نعم يمكن أن نسويه، فالشيء يؤثر على طبيعة الشيء فتلحق هالحالة هذا مثل خيار العيب. ولكن من جهة الثانية يقول لك لا، الوصف هو شيء تكميلي لا يؤثر على طبيعة هذا الشيء، فهم رجحوا هذا الرأي اللي هم قريته وترجيحهم أظن هو الأرجح. لأنه يجعل له الخيار الوارث، يمكن يجعل الخيار الوارث لأنه هذا تمام هو الوصف أمر تقديري، واحد يحب اللون كذا واحد يحب كذا، لكن من حيث الجملة الأوصاف لها تأثيرها في الشيء من حيث القيمة والرغبة وما إلى ذلك. قال نعم إن الأوصاف لا تورث إلا أن خيار الوارث لم يكن بطريق الإرث، مو نعم، بل بكونه خلفا للمورث. يعني أن الخيار لا ينتقل في الحقيقة، بل كما أن المورث يستحق المبيع متصفا بالوصف المرغوب فيه، فالوارث أيضا بكونه خلفا للمورث يستحق المبيع بحيث يكون متصفا بذلك الوصف. فإذا وجد في استحقاقه نقصان فله أو وجد في استحقاقه نقصان وجد يعني في استحقاقه نقصان فله حق الرد. التأويل جيد هذا. فإذا ظهر يعني للمشتري إيه؟ يعني هو الحقيقة الوارث هو يخلف المورث. نعم. فيما كان له. نعم. هذا هو الأصل. اللي كان للمورث هو حق الفسق أو الإمضاء. نعم. فيخلفه بهذا الحق. نعم. قال فإذا وجد في استحقاقه نقصان فله حق الرد. فإذا ظهر للمشتري أن المبيع خال من ذلك الوصف المرغوب فيه ثم مات المشتري قبل أن يفسخ البيع أو يجيزه فوارثه مخير. أما إذا كان الورثة متعددين فأجاز بعضهم وفسخ بعضهم، فبما أن ذلك موجب للشركة في المبيع والشركة مجلبة للضرر، فالظاهر أن البيع لا ينفذ في حق الوارث المجيز ما لم يرضى البائع بذلك. لا ما مسألة ينفذ مو الشركة عيب. ايه؟ يعني هنا مو ينفسخ، مسألة هل البائع يجيز البيع بحق الوارث يعني بحصته من هذا الموروث. نعم. يقول هو شنو يجيز البيع لا ينفذ في حق الوارث المجيز، لا ينفذ في حق ما لم يرضى البائع، ما لم يرضى البائع بذلك، ما إيه بأن تفريق صبقة راح يصير نعم. يتضرر بدخول شركة إيه، أو يكون شركة أو تفرق الصبقة نعم نعم. يا شيخ ما المجيزين يعني، لا المجيز للبيع أو للشراء أقصد يتقصد على اللي الذي ما جاز يعني يتقصد الوصف. لا لا لا هو هاي المسألة يعني مات الشخص وله ورثة ثلاثة أو أربعة، وكان من جملة ما هذا مسألة اشترى شنو شيء من البايع بوصف مرغوب، بوصف مرغوب بعضهم أجاز البيع الشراء وبعضهم ما أجازه، فالبايع هنا شيء سوى مخير، إن شاء أجاز البيع بحق الذي أجازه والحق ما يقبل هذا لأن فيه تفريق صبقة له ويصير شركة نعم مجلبة للضرر. المادة 12 و300، المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك بطل خياره. هذا في جميع الخيارات نعم. وهو شنو العلة؟ شوف أخي، هو الخيار هذا يعني فد رخصة ومكنة إلى من له هذا الحق، أما بالشرط أو بدون شرط على النحو الذي يفرض علينا، فهذا هو بالخيار، إن شاء استعمل هذه الرخصة أمضى العقد قبل الشراء أو لم يمضي، هذا ما ليس فيه خلاف على النقطة هذه، سواء خيار شرط أو خيار وصف أو خيار عيب، شو من اللي ملك الخيار، أما بموجب الشرع أو موجب العرف أو موجب الاتفاق يعني ما يهمنا احنا الآن. الآن شخص هذا أحد الطرفين باع والمشتري يملك الخيار، سواء الخيار شرط أو بيع أو رؤية إلى آخره، شنو الفائدة اللي يملك المالك؟ المالك إلى حق التصرف فيما يملك، اللي يملكه هنا لو يمضي العقد لو ما يمضي مو تمام، إذا أمضى العقد خلص كأنه لا يوجد لا وصف ولا كذا ماذا يأخذ كما هو، وإذا استعمل خلاف ذلك يفسق العقد، هذا القاعدة. تبقى مسألة ثانية، مسألة الضمان، مر علينا ما كل إتلاف وما أدري شنو هذا، هاي تتبع من المقصر إذا كان الذي قبض الشيء وهلك عنده، إن كان قبضه قبض أمانة وهلك بدون تعدي ولا تقصير وقبل مستعمل الخيار خياره فمع عليه ضمان، إذا قبضه قبض على سوم الشراء، سوم الشراء شنو فرقه عن سوم قبض الأمانة؟ سوم الشراء لمصلحة المشتري وقبض الأمانة لمصلحة المالك، فالذي يقبض على سوم الشراء هذا لمصلحته، فإذا هلك يضمنه إلا إذا أثبت عليه أنه هذا بقوة قاهرة أو ما يقبل منه، بينما مال الأمانة ما يضمنه لأنه قبضه لمصلحة غيره، فهذه الضوابط هي التي تتفرع عنها هذه المسائل، بعضها ما بها خلاف بعضها بها خلاف نعم. قال ويصير البيع لازما والتصرف على وجه التملك، مسألة الموافقة، الموافقة وعدم الموافقة، أما بالصريح وأما بالدلالة، هاي قاعدة بوافق الدلالة، الدلالة بعضهم هاي ما يعتبرها بعضهم يعتبرها لأن بها خلاف مو مثل الصريح، يعني لو يقول قبلت البيع ما حد يخالد بي، لكن إذا لا ما قال قبلت البيع، استلمه أو قبضه والبايع يشوفه، هاي دلالة على أنه رضى بي، هاي دلالة، الدلالة منها ما هو مو محل خلاف، منها يختلفون بها بحسب قوتها، لا يختلفون هذا بها، يعني مثلا واحد يقول لك من بعض القواعد الفقهية ربما مرت وما مرت من الأمثلة اللي تستثنى مسألة الدلالات، إذا واحد رأى شخصا يهدم ملكه وهو ساكت هل سكوت هذا يعتبر رضا؟ لا، يقول لك ما نعتبره، لأنه قد يخاف هذا ظالم، إذا يعتبر عليه يبطش به مو هيجي ما هذا ما اسمه، لأن هذا ليست هي دلالة تدل على الرضا ما دام أكو هكذا احتمالات وهكذا، بعضهم يقول لا هذه المسائل اختلافية ما بنجو منها مبنية على غلبة الظن، يعني غلبة الظن قوة الدلالة هاي لابد منها، يعني ليست ولذلك يعرفون القاعدة شنو القاعدة هي التي يكون حكمها على جزئياتها أكثري أكثري أو تام أو كلي، هذا هو أكثري، يعني مو ينطبق على كل الجزئيات. قال ويفهم من ذلك أن خيار الوصف لا يجب استعماله فورا، يعني لا يكون المشتري مجبرا على المسارعة إلى فسخ البيع حينما يظهر له خلو المبيع عن الوصف المرغوب فيه، بل له أن يفسخ البيع بعد مدة. لا بعد مدة، يعني إذا ما تبين له حالا. شنو بعد مدة؟ خو مو يخلي شهر يعلق هذا؟ لا، إذا كان هو طبيعة الوصف ما يتبين إلا بعد مدة، كما لو كان الصبغ تقليد. إيش مدري هذا أصلي؟ هناك هو انكشف، رجل وقت انكشف أو ما ينكشف إلا بعد ما تكسله. يبين هذا مو؟ تمام. لكن أما لا، ماكو هيك عوارض ولا احتمالات، ما تعطي مهلة إلا المهلة المعقولة، كان يكون بغير مكان نزل شنو يوم يوم يهدر الكافية للتأمل، يعني الكافية لأجل يعرف هذا، يعني يقرره العرف. طبعا العرف يدخل هناك كل التحبير. شيء يختلف باختلاف، يختلف نعم يختلف، بعض الوصف ما يتبين لك، يعني ناس أخفوه أخفوه. نظرا بالسيارات، لأن أتذكر يعني ما كانت عندي سيارة، هذا الشاصي ماكو شاصي، هذا مهم ومسألة ينكسر أو فطر يؤدي. بعضهم شي يسوون إلا يصب اعتبار خشة بطين، ها اللي بيها طين خلاص، معنى قلت بالشاصي خمون المشتري يخل جوه ويغسلها لهذه ويشوف الشاصي يجوز براها أسبوع 10 أيام ما تستحق للغسل ينكشف، يصير عاد مطالبة. روح انت البائع يقول لها صارت عندك مو عندي، ليش لو تبي تشوف هذا غش ما فترجع لي، وين اذا وصلت للقاضي هو عشي رجح حكم القاضي يرفع الخلاف. اما اذا تصرف بعض ورثة المشتري المتوفي او المتوفى الذي له الخيار، فالظاهر ان الحكم كما تقدم آنفا في المادة السابقة، اي اذا لم يقبل البائع فلا ينفذ البيع في حصة الوارث المجيز فعلا. اي ما يقبل، يقول لك انا بعتك لو كل لو ترجعون، يعني هنا مسألة ما ينقلب الى هذا، لو تشتري هذا لو كذا. هذه في بعض حالات مثلا القصاص يورث، يعني لما اذا واحد قتل وخلف ثلاث اولاد، واحد منهم قال انا ما اريد قصاص اريد دية، البقية قالوا لا عبيس قصاص، شو نسوي هنا؟ ينقلب حق اللي راد له قصاص دية. ما نقدر، لأن ما نقدر اللي طلب اللي راد له قصاص، لأن واحد هذا اللي لحق بالقصاص تنازل عنه، أما عن دية أو بدون دية. لما تنازل من حقه شنو نقول لذولاك لهم ثلثين قصاص؟ يقصون أذانه، يقصون خشمه. شيخنا هذه المسألة مسألة اتفاق إجماع ولا فيها خلاف؟ لا ما فيها خلاف، يعني حتى الحنفية يقولون الولي في القتل العمد لا يملك إلا القصاص، ليس له حقين. الجمهور يقولون إلى حق القصاص، إلى حق الدية، وإلى العفو. العفو ما بيه خلاف، لكن يقولون الجمهور خير الحنفية ولي القتيل يملك أحد شيئين، أما القصاص أو الدية. زين، الحنفية شو يقولون؟ يقولون لا، لا يملك إلا قصاص، أما الدية فما يملك إلا بالتراضي والاتفاق. هذا خلاف له تأثير بالغ. على رأي الحنفية لو مات ولي القتيل مات، يقول لك خلص بعد ما ماكو شيء، ما نأخذ من تركته، لأن الولي القتيل العفو إذا مات القاتل، إذا مات القاتل ولي القتيل ما يقدر يأخذ شيء من الدية أو ما، لأن لا يملك الولي القتيل إلا القصاص، ومحل القصاص مات خلص. غير الحرف يقول لك لا، القصاص راح يطالبون الدية من التركة. قال الفصل الثالث، فصل جديد، في حق خيار النقد. النقد هنا إعطاء ثمن الشيء، والنقد أيضا إعطاء النقد، يعني النقد نقدتك الشيء، احنا اعطيتك سلمته، والنقد يراد به العين، يعني العملة التي تقدر بها قيمة الأشياء أو يقدر بها الثمن، شلون الريال الدينار الليرة، هذا هو. نعم، وعادة تستعمل النقد بمعنى العملة، يعني هي متعلقة بالثمن هنا أخيرا. إيه بالثمن، يعني التي العمر التي تقدر بها الأشياء، قيم الأشياء أو ثمن الأشياء. خلاصة الفصل: واحد، يكون خيار النقد للبائع وللمشتري. اثنان، يجب تعيين المدة في خيار النقد. ثلاثة، يفسد البيع في خيار النقد إذا يفسد البيع في خيار النقد إذا لم يؤد الثمن في المدة المعينة. أربعة، خيار النقد لا ينتقل إلى الوارث بوفاة المشتري. بس يا دكتور ذكرنا بخيار النقد، أنا حقيقة الآن نسيت إيش خيار النقد. هو راح يجي ترى على التعريف. على التعريف نعم تمام. لا مع خيار النقد هو راح يحكي به. هو الآن ده يحكي النقد تستعمل معنيا، أما تسليم الثمن نقدتك بتعرفتك إياه مو نسيئة، أو العملة التي تقدر بها قيمة الشيء أو ثمنها، الريالات الدينار الكذا. نعم، فتخلي لك الضوابط. عيسى نبت له يكون خيار النقد للبائع وللمشتري. يجوز هذا يشترطه أو المشتري يشترطه. يعني مثلا يقول له أنا بعتك هذه السلعة بالدولارات الأمريكية، ولو ما الدولار ما تستعمل الآن، أنا أبيعك بالدولار. الأخ يقول أبيعك أنا بالريال السعودي وهكذا. اثنين، يجب تعيين المدة في خيار النقد. خيار النقد ينقابل الارتفاع والانخفاض، يكسد أو ما يكسد، يتيسر ما يتيسر، رائج أو مو رائج، هذا خيار يعني مهمة للنقد وتعيينه. ولذلك الآن يعني لما واحد يشتري في صنعاء بالريالات يقول 100 ريال سعودي حتى يقطع كل هذا، وإذا ما ذكر سعودي هو العادة يستعمل اليمني، لكن بعض يصير خلاف به مو تمام، لا سيما إذا كان هو بالسعودية وهو هذا يمني، فالتعيين هنا يرفع الخلافات. أريد بالدولار أو بالريال السعودي، الريال اليمني وهكذا. ثالثا، يفسد البيع في خيار النقد إذا لم يؤد الثمن في المدة المعينة. في المدة المعينة، لأن تأثير المدة، المدة يعني مهمة من جهة رواج النقد أو عدم رواجه، يعني لا سيما إذا كانت المدة بعيدة، فيفسد لازم تعين. لأن هو شنو من أسباب الفساد؟ يؤدي للنزاع، هذا يسد النزاع يصير فاسد. أربعة، خيار النقد لا ينتقل إلى الوارث بوفاة المشتري، لا يورث يعني. لا، خيار النقد إيش؟ لا ينتقل إلى الوارث بوفاة المشتري. إيه، ما هذا؟ يعني شنو؟ ماكو خيار نقد، وإنما يتبع نقد البلد اللي يصير لي، هذا هو. وعادة الخيار هنا يصير يعني واحد يختار نقد معين غير النقد المألوف عند الناس. فهنا ماكو، لما ما عينت انت في اليمن، ما عينت ريال سعودي، خلص يستعمل المطلوب ريال يمني. ريال يمني خلص، انت على في اليمن. نعم. طيب. هاي ما تخلي لك قيود، ضوابط، بنشوف هو يلتزم بها بالأمثلة أو بها استثناء راح يبين. قال المادة 13300. ايه. إذا تبايع على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا، وإن لم يؤده فلا بيع بينهما، صح البيع. وهذا يقال له خيار النقد. صح البيع بهذا الشرط. إذا ما سلم الثمن بفلان وقت وإن لم يؤده فلا بيع بينهما. فلا بيع ينفسخ. نعم. وهذا يقال له خيار النقد. يعني هذا الشرط لا يفسد البيع. لا، ما يفسد. نعم. هذا خيار ايش سموه؟ قال اذا تبايع على ان يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا، وان لم يؤده فلا بيع بينهما، صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد. يعني بيتعلق بالنقد الذي يراد به من التعيين ثمن. نعم. انظر المادة 83 شرح المادة 8. هذا مهم، ما حد يعني يعرفه، لا سيما مع اختلاف العملات وتشابهها بالاسماء، ريال بريال، ليرة بليرة، دولار أمريكي ودولار كندي، تختلف القيم هذه. دينار مثلا، دينار العراقي ميت هذا، دينار الكويت أكثر من الدولار، مو تمام؟ قال كما يشترط للمشتري خيار النقد يشترط للبائع أيضا، والبيع بخيار النقد يكون مشروطا فيه. شنو خير للمشتري؟ يقول له اشتريت منك هذه السلعة مثلا بمئة ريال يمني، كما أن البائع يشترط عليه نوع من النقد، المشتري يشترط هذا. نعم. والبيع بخيار النقد يكون مشروطا فيه إقالة فاسدة معلقة على شرط، وبما أن الإقالة الصحيحة التي يشترط فيها البيع فاسدة، فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسدا بطريق الأولى. لم أفهم يا شيخنا. ما أدور. أعيد. والبيع. شلون؟ والبيع إيه؟ بخيار النقد إيه؟ يكون مشروطا فيه إقالة فاسدة. مشروطا فيه. إقالة فاسدة. أنه أقاله، يعتبر إقالة الخيار هو إقالة. يعني أقل يعني مشروطا يعني فيه كأنه يتضمن. إن لم تدفع لي الثمن في وقت فلا فالبيع منفسخ. بل هذا بها فالإقالة فاسدة، لأنه لما ينفسخ كانوا تصير إقالة، لكن مو إقالة صحيحة بأن ما مترتبة على رضا الطرفين، وإنما من طرف واحد، فصار فيها معنى الإقالة لكن ما متوافر شروطها، فانطاه وصف إقالة فاسدة. والبيع فيها قد تم والملك قد انتقل. وبما وبما أن الإقالة الصحيحة التي يشترط فيها البيع فاسدة. وبما أن الإقالة الصحيحة التي يشترط فيها البيع فاسدة، فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسدا بطريق الأولى. فاسدا أيضا البيع. البيع يكون فاسدا أيضا بالطريق أولى، لأن الإقالة الصحيحة هي التي توافر فيها شرط الطرف من على الإقالة. هنا الإقالة تكون من طرف واحد بموجب شرط النقد، فهي من حيث المعنى فيها بها شرط مالت الإقالة، لكن ما متوافر فيها ركني الإقالة الصحيحة وهي التراضي بين الطرفين. فإذا كانت هي هذه الإقالة فاسدة فيقتضي البيع يكون فاسد، لأن الإقالة تأتي هي على البيع الصحيح، فلما هي فاسدة ما يمكن أن يكون البيع صحيح. فهي أيضا البيع فاسد. الإقالة الصحيحة التي يشترط فيها البيع. نعم. الإقالة يقول الإقالة الصحيحة التي يشترط فيها البيع فاسدة. كيف صورة ذلك؟ الإقالة. يقول وبما أن الإقالة الصحيحة التي يشترط فيها البيع فاسدة. أي فاسدة. يعني الإقالة التي تشترط فيها هي فاسدة، فالبيع اللي تعلقت فيها الإقالة أيضا يكون فاسد. لأن الإقالة هي تكون عند انعقاد البيع صحيحا، ثم يأتي بعدها عقد جديد يقوم بالتراضي نسميها الإقالة، يعني نرجع الحالة كما كانت قبل العقد، المشتري يأخذ ثمن والبائع رجع متمام، فهي عقد ثاني جديد يأتي على عقد جديد صحيح صحيح بصحيح. فهذا الشرط شرط النقد فاسد، لأن يعلق البيع على هذه المعنى مال الإقالة التي ما يتوفر فيها شرط التراضي الاثنين، فهي إقالة فاسدة. فإذا كانت إقالة فاسدة فالبيع من باب أولى تكون هو فاسد. لماذا لا يقال يا شيخ أن عقد الإقالة والبيع تم في وقت واحد لم تأتي؟ لا هو لا البيع. هو بعد شرط ترتب على الحكي هذا كله. سيأتي الكلام. بس لا كمل الكلام ماله. طيب فالبيع يكون أولى فاسدا بطريق الأولى، فالقياس يوجب عدم جواز البيع الذي يشترط فيه هذا الكلام. فالقياس يقتضي يوجب عدم جواز البيع الذي يشترط فيه خيار النقد. نقد لأنه فاسد. نعم. إلا أنه جوز استحسانا. استحسانا. نعم. شوف هو شنو الاستحسان؟ الاستحسان استثناء جزئية كان ينبغي أن تخضع للقياس الظاهر الصحيح، لكن جريناها من هاي القياس انطيناها حكم خاص، هذا يسمى استحسان. ومن جملتها مال المسألة القياس الخفي. القياس الخفي هو استحسان، وهذا يعني تستثني في المسألة هي الظاهر مو وياها، لكن عند التأمل تشوفها هذا تمام. وضربنا مثلا إذا مر علينا مسألة الوقف، حقوق الارتفاق. حقوق الارتفاق هي الحقوق التي يستفيد منها عقار على حساب عقار آخر، مثلا هذا العقار، هذا عقار هنا له حق المرور على هالعقار، لما يريد يوصل لهنا يمر على هالعقار، هاي يسموه حق مرور. حق شرب، حق مسيل، المي الزايد اللي من هالقاع إلى حق يمر على هالأرض حتى يروح للمصرف العام، هاي حقوق الارتفاق، ما تباع هذه منفردة. هذا واحد. اثنين، لا تدخل في المبيع إلا بالنص الصريح. فلو كانت هذه الأرض التي لها حقوق ارتفاق على العقار المجاور إلها وبعتني هذه الأرض ولم أقل بعتك هذه الأرض بما لها من حقوق ارتفاق، لا تدخل حقوقها الارتفاقية في البيع تبعا. والتعليل ليش؟ لأنه يجوز المشتري ما يبقيها أرض راعية تحتاج إلى حق شرب أو حق مرور، إلها حق طريق منك اللي يسويها بيوت مثلا، فلا بد من نص صريح. ولكن بالإجارة إذا أجلتك هاي الأرض، فما ذكرت أجلتك الأرض بما له من حقوق ارتفاقية، عدم ذكرك الحقوق الارتفاقية لا يعني ما تدخل، تدخل حتما الحقوق الارتفاقية في عقد الإجارة ولو لم تذكرها. لماذا؟ لأن الإجارة الغرض منها شنو؟ الانتفاع بالمأجور، والانتفاع هنا من المأجور وهي أرض ما يمكن يتحصل إلا بحقوق ارتفاقية، ما أقدر أنا أوصلها إلا أمر منها، ما أقدر أزرعها إلا أمر المي الشرب يمر بها الأرض. زين، هذا ما في خلاف. الخلاف وين؟ إذا واحد وقف أرض، أنا أرض هذه وقفتها لله تعالى لهذا المسجد أو للفقراء، الوقف فيه شبه بالبيع من جهة أن البايع يخرج ما يملكه من إلى جهة أخرى، تمام وتمام، والوافق والواقف يخرج أيضا الموقوف ممن يملكه إلى جهة أخرى هنا إلى الله تعالى، صار شبه قوي. فالمتبادر أن من يقف أرضا لجهة خير فما تدخل فيها حقوقها الارتفاقية على وجه القياس. ولكن عند التأمل يرى أن الغرض من الوقف هو مو تمليك المال الموقوف إلى الجهة الموقوف لها، وإنما المنفعة فقط، منفعة الموقوف على هذه الجهة، وحيث أن المنفعة ما يمكن تحصيلها إلا بجعل حقوقها الارتفاقية أيضا داخل ذي الوقوف كما تدخل في المأجور. فقالوا هنا نترك هذا القياس الكلي أو القياس الظاهر ونأخذ هذه الجزئية مستثنات، ونقول أنه في الوقف تدخل حقوق الارتفاقية وإن كان شبهه بالبيع أقوى، وكان يقتضي أنه نقيس على البيع، هنا ما نقيس على البيع، نقيس على الإيجار. استحسان هنا أقوى، هنا استحسان أقوى. ليش؟ لأن هذا الشرط معتبر والناس تتعارف به، وما نقدر إذا نطبق عليه بمعنى نسد هذا الطريق، ما نقدر بعد الإنسان يقدر يتخلص من مسألة النقد المزيف، النقد الكذا إلى آخره. فللضرورة أو لعرف الناس أو للتعامل أجيز هذا. نعم شيخنا، ممكن أعيد الكلام لأني فهمت منه أنا شيء ما أدري. يقول: والبيع بخيار النقد يكون مشروطا فيه إقالة فاسدة معلقة يعني على شرط. إيه، هذا هو اللي يقول البيع اللي فيه شرط النقد يتضمن إقالة فاسدة مقبولة. ليش فاسدة؟ لأن هاي الإقالة الصحيحة تشترط قبول الطرفين، هنا ما يشترط فيه قبول الطرفين، رضا الطرفين، بس اللي يشترط النفس خيار النقد مع فوات رضا الطرف الثاني بناء على هذا الشرط هي إقالة فاسدة ولكن مقبولة. مقبولة استحسانا. نعم. طيب، يقال أن البيع سمودا نقول استبلا نفسر هذا يعني. نعم، أقصد الفساد، وجه الفساد أنه بعد لا الفساد هذا الإقالة الصحيحة. وشنو الإقالة؟ أنا كملت بعتك هاي الشيء وقبل استبلت وخلص انتهينا، فلما نتقايل يعني أريد نفسك ما أقدر أجبرك على الفسخ إلا ترضى أنت وياي، مو هكذا؟ فإذا رضيت على رغبتي بالفسخ هاي إقالة صحيحة مع شرط النقد. المشترط النقد يقدر يمسخه بمعنى يحقق الإقالة بالرغم من أن الطرف الثاني مو مقابل، لكن لوجود الشرط ده يجبر على قبول الإقالة، فإن هي ليست من الإقالة الصحيحة، هي إقالة فاسدة لافتقارها إلى رضا الطرفين. شيخنا يقول: وبما أن الإقالة الصحيحة التي يشترط فيها البيع فاسدة، كيف إقالة صحيحة يشترط فيها البيع؟ لا، بما أن وبما أن الإقالة الصحيحة التي يشترط فيها البيع فاسدة. فاسدة مهرج الكلام مجد، يعني بما أن الإقالة التي تكون صحيحة وتشترط في البيع، هاي الإقالة التي يشترط فيها البيع، أدري، التي يشترط فيها البيع وتكون صحيحة، هنا ليست هي صحيحة، فاسدة. فاسدة. هو هذا معنى الكلام. بس كيف إقالة يشترط فيها البيع؟ قال المعروف بيع يشترط فيه الإقالة. ما بدي شوفها، تقراها زين. قال لعلها تشترط. اسمع، تقراها زين. وبما أن الإقالة الصحيحة التي يشترط فيها البيع فاسدة. التي يشترط فيها البيع فاسدة. الإقالة الصحيحة التي يشترط فيها البيع هذا فاسدة. التي يشترط فيها البيع الصحيح يعني. هذا يقول هي في الحالة فاسدة. فاسدة. كان يعني يصير البيع هم يصير فاسد. إيش معنى يكون يا شيخ أن الإقالة الصحيحة التي أيوة. تشترط في البيع؟ لا، الإقالة الصحيحة التي تشترط في البيع الصحيح لا لا يا شيخ، هنا هي مو صحيحة. سيأتي المثال الآخر، هذا اللي تقوله. قال: فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسدا يعني كان لا نحن لما بيقول أن الإقالة الصحيحة هي التي تكون في البيع الصحيح، البيع الصحيح هو الخالي من هكذا شرط. الإقالة الصحيحة في البيع الصحيح هي التي تكون خالية من شرط النقد. أيه. لما أقول إقالة صحيحة يعني اشترط فيها التراضي الثنيان، فلما أنا ما اشترط فيها رضا الثنيان هي إقالة فاسدة. فكان ينبغي أن تكون البيع أيضا فاسد، هذا البيع يقوله. أما قصور في التعبير ما هذا. قال: فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسدا بطريق الأولى، فالقياس يوجب عدم جواز البيع الذي يشترط فيه خيار النقد. ما يصير، لأن هذا اللي راح يفسد البيع. إلا أنه جوز استحسان. جوز يعني البيع صحيح والشرط صحيح وكذا. ووجه الجواز للضرورة لحاجة الناس لتعاملهم، هذا يصير مثل عموم البلوى. نعم. إيه؟ قال: ووجه الاستحسان الاحتراز من مماطلة المشتري. إيه خلص. لأن المشتري إن لم يدفع الثمن فالحاجة تمس إلى فسق البيع. إذن البائع اشترط عليه أنه تؤدي النقد بعد شهر. وإذا ما تؤدي أفسخ. زين، إذا ما الشرط قلنا ما معتبر هذا، لأن المشتري إن لم يدفع الثمن. لا، إذا قلنا هذا الشرط ما معتبر. أيه؟ لأن هذا الشرط فيه معنى الإقالة. أيه؟ والإقالة هنا إذا قلنا هاي فاسدة. نعم. إذا قلنا صحيح العفو بمعنى يقدي معطل بيها. أيه؟ شو وقت ما يريد الله. هذا جعلناها فاسدة. نعم. نعم. قال: فالحاجة تتمس إلى فسق البيع. أيه؟ ومقتضى هذه المادة أنه إذا عقد البيع بخيار النقد فللمشتري دفع الثمن وإمضاء البيع وفسخ البيع وعدم دفع الثمن، فيكون الخيار ثابتا للمشتري، مع أن الغريب في ذلك أن الذي ينتفع من الخيار إنما هو البائع. هنا المشتري ما اختاره، هو أيضا اختاره، أما ما قدر يوفر النقد يوفر كذا. إيضاح شرط البائع: إذا سلم المشتري ثمن المبيع إلى البائع واشترط البائع أنه إذا رد الثمن إلى المشتري إلى أجل معين فلا يكون بينهما بيع، فالبيع صحيح. هنا يعني مثل فرد يعني أشبه ما يكون بخيار الشرط. لكن هل قد المدة طويلة؟ يقول إذا المشتري إذا سلم المشتري ثمن للمبيع إلى البائع واشترط البائع اشترط، قال متى ما رجعت لك الثمن ترجع للمبيع. ايه. مو كأنه صار له خيار شرط. نعم. بالمعنى. نعم نعم. لكن لكون هنا تتعلق بالنقد، المشتري سلم الثمن لكن البائع قال اشترط أنه يفسخ هذا البائع إذا رد الثمن، ومتعلق هذا سبب الفسخ يتعلق بالنقد تسلمه وتسليمه، خلاك مظهر لمسألة خيار النقد. قال: واشترط البائع أنه إذا رد الثمن إلى المشتري إلى أجل معين فلا يكون بينهما بيع، فالبيع صحيح. نعم. ويكون المشتري ضامنا للمبيع بقيمته. المشتري إيش؟ ويكون فالبيع صحيح ويكون المشتري ضامنا للمبيع بقيمته. هنا ضامن له بقيمته شنو إذا هلك أو استهلك لأنه استرف الخيار هذا للبايع. كأنه خيار شر. ما طولك اشترط خيار النقد، احنا المتعلق بالنقد لمدة معينة، فما يقدر المشتري يتصرف به، لأن يمكن البايع يستعمل خياره ويقول له هاك الثمن وجيب المبيع. فإذا يبقى هذا بيد المشتري كأنه أمانة، هنا أمانة يصير بالنسبة للمشتري، لأنه بقاء بيده مو لمصلحته، لمصلحة البايع، البايع بدليل أن الشرط للبايع. فإذا هلك يهلك للبايع. نعم. قال وإذا قبض المبيع إيه؟ وعقد البيع على هذا الوجه إيه؟ فالبايع هو صاحب الخيار وهو القادر على فسخ البيع إيه؟ حتى إذا تصرف البايع بالمبيع المذكور صح وباعه من الغير يكون تصرفه صحيح صحيح لأن ما خرج منه. نعم إيه؟ ويكون تصرف المشتري فيه غير صحيح ما لحق لأنه بقى للبايع حق الفسخ خلال المدة. نعم شيخنا الآن الآن الآن في صورة من هذا التعامل ما أدري أين تحت أي هذا تدخل. أحيانا الإنسان يحتاج إلى مال إلى نقد فلوس يعني، فيبيع من صاحب له أرضا بيعا مقرون مشروطا فيه الإقالة بعد فترة من الزمن إن دفع الثمن، وإن لم يدفع الثمن كان البيع نافذا. هذا بمعنى على على هذا البيوع اللي نقول مرت علينا أمثلة إلها هذه أمثلة إلها وتشبه أمثلتها أيضا البيع الوفاء. بيع الوفاء هم قريب من هالقضية مال شرط النقد. فشنو بيع الوفاء هذا؟ أنه أنا ودائما أصير هاي أكثرها بالعقارات، أنا أملك دار، أنا أريد سكن، أريد سكن، فأجي إلى هذا صاحب الدار أشتريه منه بثمن مثلا ب100,000 أنا اشتريته منه على شرط أنه متى ما رد الثمن يرد له هذا ايه. هذا بيع الوفاء. هنا يكيف بأنه رهن ايه. لكن يجي عليه اعتراض يقولون المرتهن ما لحق ينتفع بالمرهون ايه. إذا انتفع به هذا صار قرض جر نفعا فهو ربا ايه. إذا قالوا لا هذا يجوز بإذن من المالك العقار. كيف يجوز الربا؟ ما يجوز هذا التراضي. لكن مشوا أخذوا بالحنفية حتى كان في بغداد حتى رجل هذا شائع في اليمن شائع هذا النوع من التعامل يشاع حتى الشافعي أخذوا بها حتى رجل كان فاضل توفي هو بصير وعالم وكذا يعني كان ساكن هذا على طريق البيع بالوفاء. وشنو أخي كان عندهم حرج يعني ما يريدون يظاهرون يريدون فد مخرج لأن الشكل مطلوب في الشريعة الإسلامية. نعم. أخي نعم. احنا ما نقدر نقول كما أن المضمون والشكل يعني ما يصير هذا يعني مثلا الزواج يقول له شنو هذا شنو تعطيها مهر تزوجتك قالت قبلت ورضا والولي وكذا شنو فرقة بينه وبين يتفق وياها بدون عقد ينطيها ايضا فلوس وهذا شوف هذا الشكل. لا الشكل احنا نريد الشكل الشرعي الشرعي هذا معتبر هسه مثلا مال صلاة الجماعة المعتبر ما يصير واحد صف اعوج وصف واحد دي قدام واحد كذا وهكذا يعني الشريعة فيها شكليات وفيها ضد الشكليات تمام لكن احنا ما نقدر نترك الشكليات كلها والله هي قشور لا ما في قشور بالشريعة الإسلامية وإنما أكو فرض أكو مندوب أكو مباح الأسامي تمام لكن مو صحيح أقول هذا والله قشور هذا ده يهتم لي باللحية ده يهتم لي بالثوب فوق الركبة هاي شنو القشور لا غلط هذا يمكن يقال أكو أولويات صحيح بدليل وأهم. أكو فرض وأكو مندوب مثلا مهم وأهم مهم وأهم الاعتصام بالجماعة اعتصموا هذا واجب الواجب يقدم على المندوب ولذلك ابن تيمية لما يجي يتكلم هالأشياء يبدأ من هنا يقول اجتماع المسلمين هذا واجب لأجل تحقيق هالواجب يجوز ترك ما يعتقده المسلم مندوب ويضرب مثل بسيط مسألة البسملة بسملة نعم الشافعية يقول يعني يصرح بها باعتبارها هي آية من الكذا. يقول فإذا كان الإمام هو لا يرى التصريح بالبسملة ويرى إخفاءها وهو يرجح الإخفاء، لكن تأليفا لقلوب المصلين وعدم اختلافها يجهر. يجهر. شوفوا ليش اسمه هذا. رجح الواجب على المندوب. وكذلك القنوت في صلاة الفجر. وكذلك القنوت والاستفتاحات وما إلى ذلك. نعم. بالأفغان. الأفغان خطية مجاهدين حنفية. نعم. مو؟ بلى. إذن حنفية راحوا بعض المجاهدين حجة السلفية يجيبون أشياء الحنفية ما يستسيغوها. مثل الآمين. هذا يعاند آمين يهرج الدنيا يا ذاك مو هيك يستعرض يسمع ما أبغاني مجاهد هذا ترديد حنفية مو انت تألف قلوبه لو تجيب فشي خلاف ينفذ منها يفذ منها شنو هذا التأمين ليس واجبا أدري يعني شاهدي أكو أولويات صحيح لكن ما سمي عن المندوب بشف والله ما الزوب يرفع رأسه ماذا شنو نعم أقول هذا أنطيه حقه من الحكم مندوب صحيح لكن هل قد أقول له يا أخي أنت لا تأكد يعني تجعل الشعار الوحيد الذي تجمع عليه الناس هو تمسكهم بهذا المندوب هذا اللي يقول هي إشكالية يا شيخنا أن البعض يجعل المندوب بمنزلة الواجب والبعض الآخر يجعل لا أنا التسمية ما أريد أسمي ما في الشريعة قشور كلها ذباب لكن أكو منازل صحيح بدليل هو الشرقة هذا واجب على مندوب نعم نعم على ذكر أهمية الشكل ذكرت لكم بالأمس أنه رسالة دكتوراه في هذا الموضوع نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية في تمام العقود المالية الأصل فيها هي مو شكليات نعم الأصل فيها مو شكليات يعني المعاني يعني البيع ولذلك يصح البيع بأي لفظ مو هيك النكاح مثلا بأي لفظ يدل على المراد الشافعية عندهم تقيد بالشكليات أكثر من الحنفية ولذلك الحنفية يجوزون مثلا بالنكاح بدل النكاح ملكتك ووهبتك وما إلى ذلك يعني يكثروها هذه الهابية نعم قال والغريب في ذلك أنه مع أن الخيار للبائع في المنفعة تعود على المشتري وفي سائر الخيارات النفع لصاحب الخيار لون هذا بالله قال والغريب في ذلك إيه؟ أنه مع أن الخيار للبايع فالمنفعة تعود على المشتري ليش تقرأ قبلها اللي قبلها قال إذا سلم المشتري ثمن المبيع إلى البايع واشترط البايع أنه إذا رد الثمن إلى المشتري إلى أجل معين فلا يكون بينهما بيع فالبيع صحيح ويكون المشتري ضامنا للمبيع بقيمته وإذا قبض المبيع وعقد البيع على هذا الوجه فالبايع هو صاحب الخيار وهو القادر على فسخ البيع حتى إذا تصرف البايع بالمبيع المذكور وباعه من الغير يكون تصرفه صحيحا ويكون تصرف المشتري فيه غير صحيح والغريب في ذلك أنه مع أن الخيار للبايع فالمنفعة هنا تعود على المشتري لو تنفع من المشتري ما تنفع لو تعود للبايع هو قبله وقال مع أن الغريب في ذلك أن الذي ينتفع من الخيار إنما هو البايع قبلها في السطر الأخير في الذي فوقها في الفقرة الأولى نفس الكلام قال مع أن الغريب في ذلك أن الذي لا إثمان الانتفاع للبايع صاحب الشرط هذا بذليله يقدر يبيعها وكذا ولو سلم في المسألة الأولى جعل الخيار للمشتري وجعل المنتفع هو البائع والثانية جعل الخيار للبائع والمنتفع هو المشتري وجه الوجه الانتفاع للمشتري قال وفي سائر الخيارات النفع لصاحب الخيار أي تمام إلا خيار النقد فالأمر فيه بخلاف ذلك إذ الخيار في جانب والمنفعة في جانب كما تقدم ما تفهم المنفعة لصاحب الشرط المشترط شلون منتفع دي للمشتري ما سلم الثمن وهذا وإذا أراد البائع يمسخ يرد الثمن ويرد المبيع يعني المنفعة مشتركة صحيح لكن كيف يكون المنفعة للبائع على منفعة المبيع أنه يستمع ما أدري والله جاوزها أقرأ بعد مو شرط كل الأمثلة المضروبة هنا نمشيها توضيح القيود إلى أجل يعني يجب تعيين المدة في الصورتين من صور الخيار سواء أكانت تلك المدة يومين أم ثلاثة أم أكثر المدة المعقولة نعم. يعني مو يقول لهم 10 سنين مثلا يعني المدة ما محددة يحددها العرف وطبيعة الشيء والبلد اللي بيه هكذا يعني لما نقول ما محددة مو معناها اللغوي إلى 100 سنة يصير هيكي لا ما يصير إيه نعم قال فإذا لم تبين مدة الخيار مطلقا أن يعقد البيع على شرط أنه إذا لم يؤدي الثمن بين البائع والمشتري إذا لم يؤدي الثمن بين البائع والمشتري بيع يعني في شيء قال كان يعقد البيع على شرط أنه إذا لم يؤدي الثمن بيع إذا لم يؤدي ثمن الإيه؟ إذا لم يؤدي الثمن بين البائع والمشتري بيع أي فلي يمكن في تقدير الكلام فليس بين البائع والمشتري بيع طبعا نعم أو ذكرت مدة غير مجهولة كأن يكون الخيار بضعة أيام فالبيع يكون فاسدا له يعني ما معين بضعة أيام نعم البضعة من واحد إلى من ما محددة يعني تحديد تمام إيه المادة فالبيع إيش هنا فاسد فاسد ما محدد بالمدة نعم المادة 14 و300 إذا لم يؤدي المشتري الثمن في المدة البع المعينة كان البيع الذي فيه خيارا لنقد فاسدا خيار النقدي خيار النقدي بس بعد الألف قربت من بعد لا الألف قربت من خيار وبعودت من النقد إذا لم يؤدي المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدا المراد من المدة المعينة ما يعينه الطرفان في عقد البيع فإذا أدى المشتري الثمن إلى البائع في تلك المدة أصبح البيع صحيحا ولازما أما إذا لم يؤدي المشتري الثمن في تلك المدة بقي المبيع على حاله فالبيع الذي ينعقد بخيار النقد لا ينفسخ بل يكون فاسدا وإذا كان المبيع في يد المشتري وباعه بعد مرور المدة أو وهبه وسلمه آخر كان تصرفه نافذا ويضمن المشتري بدله أو يضمن المشتري بدله إلى البائع يعني هنا بيجعل التسامح بالهذا يجعل البائع فاسد يعني له وجود ولكن ليس كوجود الكامل يعني الحنفية بيستعملون صحيح وباطل وفاسد فكأن الصحيح كامل الخلقة إنسان ولدته أمه كامل الخلقة هذا صحيح وبين واحد ولدته ميت ميت وبين واحد ولدته وهو كسيح مشوه فهو لا هو صحيح على وجه ولا هو باطل يعني ميت على وجه ففاسد يمكن هذا يصير له بروح وحياة بأمر آخر بالقبض مثلا بالاستهلاك بحصول شيء يصير له أثر الأثر مو لصلاحه وإنما لوجود تطبيق الفعلي ولذلك يعني يقول الفقهاء لو زفت امرأة لرجل على ظن أنها هي المرأة المعقود عليها إذا هكذا يضربون الأمثلة يمكن كان الزفاف مو كلش معروف يعني تزوج مثلا واحد بنته على سنة فاطمة مثلا ما يعرفون ما هذا زفه واحدة مو فاطمة أختها حمدية زينب حمدية كذا لا هو شايفة ولا شايفة لا يمكن هذا فما الحل الحل هو هنا ودخل بها ثم تبين له الحقيقة فينفسخ العقد حالا ويعتبر الدخول هنا بمعذرة فإذا علقت منه فالولد ينسب له نكاح شبهة ولها حق المهر هنا كان النكاح فاسد لها مهر المثل رتبوا على واقع عليها فالفاسد تترتب عليه أحكام لتنفيذه مو لكونه صالحا بينما العقد الصحيح هو بذاته يستوجب هكذا أحكام يستوجب هذا أحكام واقعية هذه إيه نعم هذا يقع الآن قليل مسألة زفت إلى غير شو اسمه زوجته لا بالزواج الجماعي زواج الجماعي يا شيخ ما أدري لما يزوج مجموعة من النساء ومجموعة من الرجال وفي مكان واحد يعني هنا الرجال هنا الرجال ما يصيحون خلف ابن جاسم زوجتك انت فلانة او هذه بدل ما ياخذ فلانة ياخذ غيرها الجمعيات الخيرية تقوم بهذا يمكن هذا جائز يمكن يمكن هذا نعم يمكن هذا فإذا صار هالأمر فالشريعة هذا من أدلة واقعيتها يعني الشريعة الإسلامية الحقيقة عندها هذه مسألة مراعاة ما يقع مثال ذلك المثال حي. الإسلام يوجب مساعدة الإمام العادل. الإمام العادل إذا قام عليه رجل بغير وجه حق يسمى باغي بغات، فعلى المسلمين يعاونون الإمام العادل ضد الباغي. زين، قاموا يعني بالسلاح وبالسيوف، لكن ما استطاعوا أن يتغلبوا على الباغي ويقمعوا كذا. تغلب على الإمام العادل وانكسر وحل محله. هنا هل يقتضي يبقى المسلمون أنصار الإمام العادل حاملين سيوفهم وفي الجبال يقاتلون هذا الأمير المتغلب؟ يقول لك لا، أمر انتهى. ايش تسوي انت؟ أديت ما عليك، الظل ايش اسمه هذا. ولكن هنا يحاسب الأمير الباغي، صار أمير يعني حسب الضرورة مقبول، محاسبته على ما سيفعل لا على ما فعل. هاي واقعية يعني. مثل كذلك اختير يعني قدمت عدة أشخاص، أو الأوقاف عينت فد واحد إمام وهناك من هو أفضل منه، يظلون يقاطعوا. ولذلك الإمام مالك تجوز بيعة المفضول مع وجود الفاضل، فمو يظلون عصاة، تتعين وانتهى، متوفرة بحدود الدنيا، خلاص انتهى بعد. هاي من الواقعية. ولذلك يعني شوف بالكتاب النبوي الشريف إلى قيصر الروم، بالكتاب تلاحظ إلى عظيم الروم، هرقل عظيم الروم، بينطي وصف هذا مو هو يستحقه، هو هذا واقع ماله بين الناس، بدأ يخاطبه بما هو واقع بين الناس. فشاهدي هاي من جملتها. يعني يمكن أن نقول هناك فرق بين الاعتراف بواقع الشيء ومشروعية الشيء. لا، واقع اعتراف واقعي. الدول الإسلامية الفقه المسلمين كان يعرفون اعتراف واقع واعتراف شرعي، بدليل أنه إذا أقول لك جاء الكفار أرسلوا رسولا إلى دار الإسلام إلى الخليفة للتفاوض، كان له حق الأمان، لأنه شيخ أبو المغني ما زالت الرسل تترى بين الدول أو بين المتحاربين. فهذا اعتراف واقعي. ولا شلون سموا دار الإسلام ودار حرب؟ دار حرب إذا وجود. ولذلك قال إذا دخل الكافر إلى دار الإسلام ومات في دار الإسلام وعنده مال، شن سووا ماله؟ قال هذا المال إذا عرفت له ورثة يرسل إلى أن ملكهم ليسلم المال إلى ورثته، إذن يخاطبوه ويجزول المال إلى آخره. هذا اعتراف واقعي. شلون نعترف يعني بالدولة الشيوعية الصينية أو الروسية؟ اعتراف واقعي لا شرعي. نعم، مو شرعي. قال المراد من المدة المعينة ما يعينه الطرفان في عقد البيع، طرفان في عقد البيع، فإذا أدى المشتري الثمن إلى البائع في تلك المدة أصبح البيع صحيحا ولازما. أما إذا لم يؤدي المشتري الثمن في تلك المدة بقي المبيع على حاله، فالبيع الذي ينعقد بخيار النقد لا ينفسخ بل يكون فاسدا. وإذا كان المبيع في يد المشتري وباعه بعد مرور المدة أو وهبه وسلمه آخر كان تصرفه نافذا ويضمن المشتري بدله إلى البائع. أما إذا لم يكن المبيع في قبضته فتصرفه لا يكون نافذا. توضيح القيود. قوله في المدة المعينة يؤخذ من هذه العبارة أن المشتري إذا لم يؤدي الثمن في المدة المعينة بل بعد انقضائها فلا ينقلب البيع إلى الصحة، لأنه صار فاسدا بعدم الأداء ولا يرتفع الفساد بعد ذلك. قوله بقي المبيع على حاله، فإذا لم يبقى على حاله وتصرف فيه المشتري في المدة المعينة قبل نقد الثمن أو تلف في يده أو استهلكه فالبيع يصير لازما ولا يبقى يدفع القيمة. نعم، ولا يبقى حق الفسخ. فلذلك يجب على المشتري أن يؤدي ثمن المبيع إلى البائع. هذا إذا كان خيار للمشتري. عفوا دكتور، في الشيخ عبد الله سيارته تعوق سيارة ثانية، بس يعطي مفتاح ويسوق. شنو؟ الشيخ عبد الحاشد خلاص عطوه السيارة. سيارته تقف أمام سيارة ثانية. خاف ما يعرف يشغلها يا ولد. ما لا خلاص، صفوان يعرف إن شاء الله. صفوان يعرف صفوان. قال لأن البيع بخيار النقد بمنزلة البيع بخيار الشرط. أما إذا حصل عيب في المبيع بخيار النقد وهو في يد المشتري بلا تعد ولا تقصير في المدة المعينة ثم انقضت تلك المدة ولم يدفع المشتري إلى البائع ثمن المبيع فالبايع مخير بين أخذ المبيع معيبا وحينئذ لا يأخذ شيئا من الثمن وترك المبيع للمشتري مع أخذ الثمن. أما إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد مرور المدة المعينة وقبل أن يؤدي الثمن أو أتلفه هو ضمن قيمته أو بدله للبايع قيمته إن كان قيميا. يا شيخ هذه فيها عدة أشياء. نعم. دمجها كلها بهذا اقرأها حتى ترزنها حالة بعد حالة. اقرأها طيب. من الأول القيود قوله في المدة المعينة. لا لا هذا المثال اقرأني بس المثال هذا المثال المادة ابن الطويل. أيوة أيوة الآن أقرأ بقي الببيع المبيع على حالة قال لأن البيع لا مو هاد من لأن هاي من هذا قرأ من الأول قرأ من الأول أخي خلاص أقرأ من الأول. قال يؤخذ من هذه العبارة في المدة المعينة أن المشتري إذا لم يؤدي يعني هنا ما نقد الثمن يشترط لصحته أن يكون له أجل معين. الأجل يقصد به أن يؤدي الثمن خلال هالمدة خلال ثلاثة أيام أسبوع كذا. فإذا ما خلى بمدة معينة هذا شرط فاسد. نعم. قال إذا لم يؤدي الثمن في المدة المعينة بل بعد انقضائها فلا ينقلب البيع إلى صحة. إذا شو إذا أدى إيش؟ إذا لم يؤدي الثمن في المدة المعينة إيه؟ بل بعد انقضائها. بعد انقضائها. لا ينقلب البيع إلى صحة. لأنه لما انتهت المدة وما سلم الثمن. صار البيع. البيع ما فاسد. ما أفضله. نعم. ما أفضله لأن أكو احتمال يصير عليه أحكام بالقبض بالكذا ما قال باطل. نعم. سماه فاسد. فاسد. ولا يرتفع الفساد ايه؟ بعد ذلك. ما يرتفع. يعني لأن لا يرتفع بأداء الثمن. يبقى فاسد. يبقى فاسد. هالحالة هم سواه فاسد. يصير بمنزلة الباطل في المستقبل. لا دقرا لا تفسر انت لا انا اقول يعني لا دكتور دقرا نمجن فهم هالعبارات قال لانه صار فاسدا بعدم الاداء ولا يرتفع الفساد بعد ذلك خلاص ما يفيد. يعني مثال ذلك لان اكو بعض اشياء ما تصح الا اذا يعني اديت في وقتها. هسه مثلا مال الاضاحي لها وقت معين فإذا انقضت أيام الأضحية مال العيد وسويت أضحية راحت مو أضحية تصدق بها أو ذبحتها قبل الفجر صلاة العيد ما يفيد هذا. أو مثلا مال صدقة الفطر مال رمضان إلها أوقات محددة الوقت هنا محدد. فإذا أنت أديت هذا خارج هذا الوقت مو ما يعني ما إلى قيمة لا يصير صدقة ويمكن تستفيد منها. هنا كذلك الحنفية مثل يقولون باطل وما له قيمة فاسد. نعم. زين شو ترتب عليه لما ذي يقولون فاسد يعني مو معدوم بل موجود لكن موجود معيب يمكن تترتب عليه أحكام معينة في حالات معينة هسه اللي راح يذكرها. قال اقرأ قال ولا يرتفع الفساد بعد ذلك بقي المبيع على حاله. ها لا يرتفع الفساد بعد ذلك بعدين عبارة في يعني قيد بقي المبيع على حاله. ما لازم تقول ما بقي المبيع على حاله. شيخنا هذه جملة من المادة هو الآن توضيح القيود بيتكلم على القيود. القيد الأول قوله في المدة المعينة. القيد الثاني قوله بقي المبيع على حاله. نعم. قال فإذا لم يبقى على حاله وتصرف فيه المشتري إيه هذا هو ناشئ كان نعم. احنا قلنا فاسد مطروح جثة مثل الخربان مثل المغمى علي. زين قوله بقي المبيع على حاله إيه؟ فإذا لم يبقى على حاله إيه؟ وتصرف فيه المشتري الآن تصرف به في المدة المعينة قبل نقد الثمن او تلف في يده او مو خلال المدة أو إيش؟ استهلكه. قبل نقد الثمن. نعم. البيع يصير لازما. صار لازم بهالتصرف ماله. إذا صار لازم بعد كمل. ولا يبقى حق الفسخ. ما يبقى بعد حق خلص. بعد ما بقى تأثر إلى الأجل وغيره. إيه؟ فلذلك يجب على المشتري أن يؤدي ثمن المبيع إلى البائع. لكن هنا الثمن وليس القيمة فقط. لا الثمن نعم يؤدي الثمن لأن هو اللي سوى هالأشياء. لأن البيع بخيار النقد. إيه. بمنزلة البيع بخيار الشرط. أما إذا حصل. يعني بخيار الشرط. فكأن الشرط هنا أو خيار الأجل للمشتري. إيه. فتصرف فيه خلاص صار لازم. نعم. نعم. أما إذا حصل. مو للبائع ما يصير للبائع. للمشتري هنا. للمشتري هنا لازم يكون. نعم. سواء قالها للمشتري أو لم يقلها. قال لأن البيع بخيار النقد بمنزلة البيع بخيار الشرط. تمام. أما إذا حصل عيب في المبيع بخيار النقد وهو في يد المشتري بلا تعد ولا تقصير في المدة المعينة. في الراح راح راح جاب مسألة أخرى. نعم. درجها هنا. المبيع هنا الذي صار فيه هذا مال خيار خيار النقد خيار النقد للمشتري مو بالمشتري قراها والله مرة ثانية هاي العبارة. أما إذا حصل هذا منا أما إذا حصل عيب في المبيع خيار النقد وهو في يد المشتري بلا تعد ولا تقصير في المدة المعينة ثم انقضت تلك المدة ولم يدفع المشتري إلى البائع ملها موها هنا الخيار إلنا للبائع لازم يؤدي المشتري الثمن خلال مدة معينة وهو ما أدى هذا الثمن معينة وصار المبيع صار بشنو حصل له به عيب بلا تعد ولا تقصير في يد المشتري وبعد انقضاء المدة أو ثم انقضت تلك المدة المعينة ولم يدفع المشتري إلى البائع ثمن المبيع فالبائع مخير بين أخذ المبيع معيبا وحينئذ لا يأخذ شيئا من الثمن وترك المبيع للمشتري مع أخذ الثمن يعني حصل أما إذا حصل عيب في المبيع خيار النقد وهو في يد المشتري بلا تعد ولا تقصير في المدة المعينة يعني حصل العيب أي المدة المعينة من اشترطها البائع البائع الشرط للبائع الظاهر أنه الشرط للبائع ثم انقضت تلك المدة ولم يدفع المشتري إلى البائع ثمن المبيع تمام تمام فالبائع مخير بين أخذ المبيع لأن يعني هو إلى خيار هذا مخير بين أخذ المبيع معيبا يرد سلعته وحينئذ لا يأخذ شيئا من الثمن ما يأخذ وترك المبيع بيد المشتري مع أخذ الثمن واضحة هذا أما إذا تلف هاي راحت المسألة انتهينا. مسألة حالة أخرى وهي تلف أما إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد مرور المدة المعينة وقبل أن يؤدي الثمن أو أتلفه هو ضمن قيمته المشتري أو بدله للبائع نعم لأنه البائع هنا هو الخيار وأتلف المشتري فهو بتعد وتقصير نعم شوف الواضح يعني ذكر عدة حالات يعني لو ادمجها لو بخليها أليف باء جيم كان أوضح هو بعض الواضح يطول به والمشتبك يخليه متلاوق وياه رحمه الله المادة 15 و300 إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطل البيع شلون بلا؟ إذا مات هذه مادة إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطل البيع بطل البيع بطل البيع لأن خيار النقد لا ينتقل إلى الوارث ما ينتقل نعم لأنه من الحقوق المجردة نعم فلا يورث كخيار الرؤية والتغرير قلنا هنا ما صار يعني النقد تعين في الحق للبيع والوارث ما ملزم بشيء وخلص ما لكن عكس خيار الشرط يصح البيع انا يبطل البيع لا خيار الشرط هناك اذا مات لا ما الخيار الشرط هو اشترط لنفسه اشترط لنفسه ثم مات كذا اما ينظر العقد ثم مات هناك شيء يصير فاسد مو صحيح بخيار الشرط يا شيخنا بخيار الشرط اذا كان يلزم البيع ما اذا كذا وهنا لا يرى هنا قال عكسه يبطل البيع ايش يبطل البيع اذا مات في اثناء المده مده خيار النقد يبطل البيع لان ما تعين الثمن قال لان خيار النقد لا ينتقل الى الوارث لانه من الحقوق المجرده فلا يورث كخيار الرؤيه والتغرير اي اذا توفي المشتري المخير بخيار النقد قبل مرور المده المعينه للخيار يبطل المبيع أو البيع وليس للوارث أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع ويجب رد المبيع للبائع يبطل البيع طبعا لما يبطل يرد المبيع للبائع نعم. نعم نعم، وليس للوارث أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع، مو بطل البيع، ويجب رد المبيع إلى البايع. نعم بطل، بطل البيع يعني معنى صار ما كبع الميزر إلا يسوي عقد جديد. نعم نعم شيخنا. الفصل الرابع في بيان خيار التعيين، خلاصته تلخيص تعيين يعني هو يشتري أحد شيئين ولكن لم ويكون الخيار للمشتري خلال مدة يعين أحد المبيعين، يعني بعتك هذين الشيئين هاتين السيارتين هكذا، فأنت لك أن تختار أحدهما وتعين الثمن هو هذا ثمن هكذا وهذا ثمن هكذا، ولكن التعيين لك خلال مدة أي وحدة تختار تدفع ثمنها، ليس فيها مجهودية هنا. إيه؟ قال الآن بلخص هذا في نقاط. إيه؟ البداية بس دكتور قبل أن ننتقل هنا. إيه؟ بالنسبة لي حتى خيار الشرط لو الذي اشترط الخيار ما دفع الثمن، أخذ السلعة قال أمهلني يومين ثم مات، هل خلاص أيضا يجب على ال... لا خلاص هذا يعني يمضي البيع خلاص على الورثة إذا مات؟ لا ما هذا ينفسخ. ها إذا نفس هنا نفس نفس خيار النقد إذا ما دين خلاص ينفسخ ينفسخ ويروح. في خيار الشرط شيء في خيار الشرط، أيوة لأنه قلنا أن في الخيار في خيار الشرط قلنا إذا مات الذي اشترط يسقط الخيار ويتم البيع ويصبح لازم. إيه هو هو العقد تم لكن له خيار بعدم المضي به، يعني نقول هو تم تجوزا هو الحقيقة كل موقوف يعني لما يختار أو ما يختاره. زين لما مات هذا الموقوف يريد من يحركه اللي يحرك إرادة ذلك العاقد المات، وهاي الإرادة هي مقدوم يعني متروك تقديرها استعمالها وعلى استعمال لصاحبها، فما تنتقل للوارث يروح ما يحل محل عاقد، خيار الشرط خلاص انتهى. طيب إذا انفسخ إذا نعم إذا انفسخ ممكن يصحح؟ ما يصحح عقد جديد يصير يبطل يسقط هذا. نعم خيار الشرط يسقط، يسقط الخيار ويلزم البيع، ويلزم البيع لأن الخيار هذا هو فد رخصة يتسلط صاحبها على البيع يجعل مفسوخا أو ما لا ذلك، لكن احنا نقول بعد ما انتهم لأنه لا يزال معرض إلى الإزالة أو الفسخ بموجب هذا الشرط. هذا بالنسبة لخيار الشرط. بالنسبة لهذا شنو المسألة؟ خيار النقد خيار النقد نعم يبطل أصل البيع، يبطل أصل البيع لأن ما تعين الثمن، ما تعين هناك معين المبيع معين، لكن هل قد المشترط صارت له رخصة مكنة لأنه يقضي على هذا البيع سواء سميناه موجود وزيد يزيله أو بعد موقوف، هناك ثمن ما تعين مجهود، ومن شروط العقادة أو صحته أن يكون الثمن معلوم والمبيع معلوم والعاقدان لهم ولاية إلى آخره، فهنا هذا يعني ما يصير، هذا من فاسم فاسم جعل باطل لأنه هنا ما يعني معيب إلى درجة ما يصح أن تكون فاسد، لأن من راح يصححها وشلون يصحح بعد أن فقد ركن من أركان راحة المبيع ما يقدر. نعم طيب خيار التعيين خلاصته يقول واحد إن ايه؟ هذا الخيار يكون في مبيعين أو ثلاثة ايه؟ قيمية. نعم قيمية متعددة الأشياء. نعم قيمية ولا تكون مثلية يعني ايه صح، ولا يكون في أكثر ولا ولا يكون في أكثر يعني من أكثر من ثلاثة من ثلاثة ولا في مثلي. المثليات ما ممكن ما تتعين بالتعيين. نعم عجيب ليش ما يكون في أكثر من ثلاثة يا شيخنا؟ لأن هو يصير هذا نية خلي شنو تخيار التعيين يعني هذا هو تخيار التعيين لأجل أنه تعطي فرصة للمشتري لا يقبل لا يستعجل، والثلاثة يعني متقاربة مو متباينة يعني يعني متباينا تباينا هذا يعني موجودة في الفروق وطفت فرصة. نعم. بين شيئا أو أقصى حد ثلاثة. نعم. هذا المذهب الحنفية لا يجوز أكثر من ثلاثة. مو أكثر هو ده يقول مو أكثر. نعم. بين يجتمع خيار التعيين وخيار الشرط. نعم. يجتمع خيار التعيين وخيار الشرط. نعم. ثلاثة. في مبيع واحد يعني. لا مو. بيع واحد. يقول يجتمع خيار التعيين وخيار الشرط يعني يجتمع يتشابهون ثلاثة. يجوز خيار التعيين في البيع الصحيح والفاسد، خيار التعيين يجوز في البيع الصحيح والفاسد. يعني هو مو صحيح من له خيار التعيين، هذا العقد فاسد، والخيار التعيين كان ينبغي أن يفسد البيع، ما يفسده، يمشي خيار التعيين ويبقى البيع فاسدا ويتصحح عند تنفيذ خيار التعيين وقبر صاحب الخيار يصير مقبول. أربعة، يجب في خيار التعيين تعيين ثمن كل مبيع. إيه على الشرط. نعم. ما قلنا. نعم. خمسة، إذا لم يذكر في البيع بخيار التعيين مثل قول البايع أنت مخير في شراء ما تريده فالبيع فاسد. لأن مجهولية الثمن. نعم. فضلا عن مجهولية أحد الأشياء لأن ما تريده. أحد ممكن أكو عشرة أشياء ما تريده. هو قال بيجوز عن ثلاثة. نعم. ثمن مجهول أيضا. نعم. ستة، يجب تعيين المدة في البيع بخيار التعيين. إيه يعني مدة قصيرة. إيه. لك مدة كذا. إيه مدة قصيرة تختلف باختلاف نوع المبيع ومدة بقاء لك كذا يعني الله. سبعة، يكون الطرف المخير خيار التعيين مجبرا على تعيين المبيع عند انقضاء المدة المعينة، لكن له أن يفسخ المبيع في ثلاث صور. بيذكرها في الشرح يقول ثلاث صور قبل انتهاء هذه المدة عند هلاك أحد الشيئين تقولها. نعم. تسعة، ثمانية، إذا كان خيار التعيين للمشتري ترتب عليه تسعة أحكام، وإن كان للبائع ترتب عليه سبعة. أحكام معينة لما يكون خيار التعيين للمشتري أحكام معينة، وللبائع إذا كان الخيار له أيضا أحكام معينة. هنا قد يقال للبائع ليشير الخيار، لا إلا مصلحة في هذا، يملك هو ثلاث أشياء وهو يعرف يعني يستشير، أما من له صفة، من له علاقة به، أخوه أبوه صديقه، مدى حاجة، يعني يكون مصلحة في خيار التعيين يكون للبائع، مو مستغرب. وإن كانت الأشياء هي عند المشتري إذا اختار التعيين ما مستغرب، لأنه الأشياء الثلاثة غريبة عنه، البائع ده يعرفها، ده يعرف حاجة لها، وأي اللي يبيع وأي ما يبيع واضح. لكن مع هذا يوجد يعني يوجد مصلحة في أن يختار البائع خيار التعيين. والشرط القاعدة المهمة العظيمة أن الشريعة تحفظ التعادل بين الطرفين جهد الإمكان، بين البائع والمشتري، بين المؤجر والمستأجر، بين الزوج والزوجة، بين الراهن والمرتهن، تعادل. يعني مو على حق هذا مصلحة شخص على حساب مصلحة، لا تعادل جهد الإمكان. ولما أقول التعادل مو يعني تعادل حجارة هنا أنا كيل وتخلي المكان، لا، حق مقابل حق، أمر تقريبي يعني. يعني حق يعني الحقوق تتقابل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هاي بالحقوق والواجبات بين الزوجين، لكن مو معناته تعادل وزن وكمية، لا، يعني حق يماثل هالحق، يشابهه يقرب منه وهكذا. فالأصل في العقود هو الشريعة تريد أن تجعل الطرفين متعادلين، ولذلك إذا خداع، إذا كذب، إذا مذش كذا تفسد البيع، التعادل اختل هنا. فجهد الإمكان تجعل التعادل للمتعاقدين، هي تراقب، لكن ما تخلي صورة معينة يجب أن يسوقون فيها التعادل والتراضي، متروك لهم، مثل فرد متسابقين في خلال ساحة يتسابقان فيها داخل هالسور هذا، فهي تراقبهم، بس تخلي واحد يخرج منهم يخرج يترجع، وهذا جهد الإمكان. هاي في كل شيء. نعم. شوف بالمهور متروك للفرد، الزوج والزوجة اليوم كل أمثلتنا للزواج. نعم. فهذا متروك لهم، لكن إذا ما تذكره ما نسوا ذكره فهنا تتدخل تقول مهر المثل خلص. فجهد الإمكان التعادل بين الأطراف اللي تخصهم هاي المسألة في الحقوق والواجبات، لأن هذا مقتضى عدل الرب. نعم. نعم. نعم. تسعة، يقول إن التعيين في خيار التعيين اختياري وضروري. راح يعدد اختيارات إذا كان الاختيار للمشتري تترتب عليه جد أحكام جد تسعة أو آثار تسعة أو معاني شو يسميها نعم. أول واحدة شنو؟ لا ما ذكرها شيخنا، هو ما زال في التلخيص الآن في المقدمة. بس قال تسعة وهناك سبعة. تسعة وهناك سبعة نعم. تسعة للمشتري. رقم تسعة يعني. نعم. البند رقم تسعة. إن التعيين في خيار التعيين اختياري وضروري. والتعيين الاختياري إما تصريحا وإما دلالة. تمام. عشرة، خيار التعيين ينتقل إلى الوارث مما يورث، يعني خيار التعيين يورث لأنه أشياء أشياء معينة، هو يرث أحدهما، أحد الشيئين، ثمنه معلوم، فهذا يورث يعني. نعم. طيب كم بقي شيء؟ الأذان كم؟ مغرب. شيخنا الأذان قرب ونحن في بداية مادة. أشر عليها. أشر اللي ما عنده وضوء يتوضأ بيسرع هسه. ونص. بعد خمس دقائق على أكثر تقدير. نعم. في مثال الخطأ في الزواج أن يدخل الرجل على غير من